بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الذي بين أيدينا هو القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وهذا اليوم هو اليوم 12 من شهر الله المحرم 45 و400. قواعد الحسان التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عددا من القواعد التي مرت معنا، وهذه القاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة 59. قال المؤلف: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولم يذكر نص القاعدة وإنما ذكر الآية، فكأنه يرى أن الآية هذه هي قاعدة. يعني القرآن يهدي، أصل التقدير هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للخصلة الطيبة التي هي أقوم في الاستقامة والقيام، يعني مستقيمة، يعني الصفة الطيبة والخصال الطيبة والخصال المستقيمة. مفهومك من هذه القاعدة ما هو؟ أن كل صفة في القرآن الكريم من الصفات الطيبة والخصال الطيبة فهي فالقرآن يهدي إليها. هذا الذي يريد أن يصل إليه، يعني أي صفة مذكورة في القرآن، صفة التقوى، الصبر، الإخلاص، صفات كثيرة، الكرم، هذه الصفات القرآن يهدي لها لأنها من الصفات القيمة، الصفات المستقيمة التي هي أقوى. فكأن هنا يقول لك أي صفة من الصفات، سواء كانت صفات للمؤمنين أو صفات لأحوال أو صفات لأعمال دينية أو أعمال دنيوية، فإن القرآن إذا ذكر هذه الصفات التي تأتي في سياق الثناء والمدح زين صفات طيبة، والعكس بالعكس إذا حذر من صفات زين فهي ليست من الأقوم. هذه قاعدة، أي صفة سيئة حذر القرآن منها، سواء صفات في من صفات الكفار الفجرة أو من أعمالهم أو من أي شيء، مثل ما ذكر قبل قليل صفات قوم لوط أو نحوها، هذه الصفات التي القرآن حذر منها ليست هي من الصفات التي هي أقوى. هذه القاعدة لعلها واضحة، يعني كأن هذه قاعدة تتعلق بأخلاق القرآن، أي صفة من صفات أخلاق القرآن التي يمدحها الله فهي تدخل في هذه الآية، وأي صفة من الصفات التي تذكر في القرآن من الأخلاق ليست على سبيل المدح لا تدخل في هذه الآية. ليش؟ لأن القرآن لا يهدي إليها، الذي يهدي، ولذلك شف فعل مضارع يهدي باستمرار، لا يهدي القرآن للصفات السيئة ويهدي للصفات الطيبة. فمن خلال فهمك أنت، لأن الشيخ أحيانا يأتي بشيء تجد بعض الناس هو القاعدة أن هذا القرآن يهدي التي يقوم، أين قاعدة؟ أنا أريد قاعدة. المؤلف يقول قواعد تعين المفسر على تفسيره تعلق بالتفسير، أين القاعدة؟ يقول المؤلف له نظرة أنت ما فهمتها، هو ينظر نظرة، أنت أخذ القرآن من أول إلى آخره تجد الفاتحة فيها صفات والبقرة فيها صفات، وهذه الصفات فيها صفات طيبة وفيها صفات سيئة. القاعدة هي أن القرآن يهدي ويدل ويحث على الصفات الطيبة وينهى عن الصفات السيئة، وامش على هذا القرآن وتجد الصفات فيه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحا وعمم ذلك. الآن تجيك القاعدة لأنها عامة، وعمم ذلك ولم يقيده بحال من الأحوال، وكل حال هي أقوم في العقائد، في الأخلاق، الأعمال، السياسات الكبار والصغار، الصناعات، الأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها. شوف، كل حال هي أقوم في العقائد يهدي إليها، أقوم يعني مستقيمة قيمة. قال: ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها، ومعنى أقوم أي أكمل وأصلح وأعظم قياما وصلاحا. ثم بدأ الشيخ يدخل، قال: فأما العقائد، أنا أذكر فيه مؤلف كامل، هذه الآية كتب فيها مؤلف كامل، مؤلف كامل اسمه إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وبدأ يمشي على القرآن كله ولا ينتهي. العقائد. قال عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها، فإنها تملأ القلوب محبة لله وتعظيما له وألوهية وإنابة. وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله. العقيدة الصحيحة التي فيها صلاح القلوب هي التي دعا القرآن إليها، وهو الذي يهدي إليها. طيب، قال وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق والأدب وجميع مكارم الأخلاق، ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة. وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله، حقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. بر الوالدين، إحسان الفقراء، إحسان اليتامى، كل داخل. يعني ما تستطيع أن تجمع، يعني لا تستطيع يعني تتجاوز العدد، يتجاوز الآلاف، حيث أنك تذكر العقائد الصحيحة، الإمام بالملائكة، الإمام بالرسل، الإمام بكذا، تنتقل إلى الأخلاق، تجد أخلاق لا حد لها، تنتقل إلى الأعمال التي شرعها الله والتي نهى عنها، أعمال كثيرة. قالوا أما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية وفي دفع المفاسد، ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته، والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال، حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وخادمه. كيف السياسة؟ هذه السياسة الآن عندنا سياسة صغرى، سياسة كبرى، سياسة كبرى مع الدول. كيف يتعامل القرآن وكيف يتعامل المسلمون مع الدول الأخرى؟ وأما السياسة الداخلية، كيف يتعامل الوالي مع رعيته؟ كيف تتعامل الرعية مع الراعي؟ كيف يتعامل المربي تحته من أبناء ومن طلاب، من أسرة، من بيت، من زوج؟ يعني كثير، يعني هذه السياسة. قال قال وأصحابه وخدمه ومعامليه، فلا يمكن أنه وجد ويوجد حالة يتفق العقلاء على أنها أقوى من غيرها وأصلح إلا والقرآن يرشد إليها نصا أو ظاهرا أو دخولا تحت قاعدة من قواعده الكلية، وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه. وبالجملة التفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط. وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن والله تعالى ولي الإحسان. يعني كلام الشيخ مجمل ولكنه يعطي معاني كبيرة واسعة. طيب، القاعدة التي تليها يعني مختصرة عشان نأخذها. يقول من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه، يعني سهل القاعدة هذه. يقول أن القصص المبسوطة يجملها الله في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة يتنقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. كان القاعدة الآن هذه التي عندنا تقتضي أمرين: الأمر الأول يتعلق بالقصص، والأمر الثاني يتعلق بالأمور يعني قال التي فيها نفي أو إثبات، أنه يأتي إليها من أعلى إلى أسفل أو من أعلى إلى أنزل أو من أنزل إلى أعلى درجات. طيب، قاعدة القسم الأول عشان نفهم الآن العنوان، أن القصة القرآنية إذا كانت مبسوطة فإن الله عز وجل يعطيك المجمل ثم يفصل، يعطيك الخبر مجملا ثم يدخل في التفصيل. مثل ماذا؟ مثل قصة أصحاب الكهف، ذكر الله إجمالا ثم فصل، قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيان آمنوا بربهم، ثم بدأ يبسط. ومثل قصة موسى أيضا في نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، ثم بدأ يشرع فيه. مثل قصة يوسف عليه السلام، قال لقد كان في يوسف أخوتي آيات للسائلين، ثم قال إذ قال يوسف بدأ يشرح. يقول هذا منهج القرآن في القصص، أنه يلخص لك القصة ثم يبسطها لك، واضح؟ هذا من حيث القصة، وهذا أغلب يعني مو دائما، يعني في الغالب أنه يدخل على القصة يلخصها ثم يدخل عليها إذا كانت طويلة. طيب الكلمة قال طيب قال أما ثم أي طيب ثم قال في الأمور الأوامر أو النهو النواف الأشياء النفي فيها نفي وإثبات يترقى أو يتنزل. طيب نشوف كلامه، يقول هذه قاعدة نافعة. كيف أصبحت قاعدة؟ عشان أن تفهم أن القرآن بالخصص المقصودة يجمل ويفصل. طيب هذه قاعدة. القاعدة الثانية النفي والإثبات أيضا يترقى أو يتنزل. طيب يقول هذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتقرر فيه أو تقرر فيه وتقرر فيه المطالب المهمة، وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها ثم وقع التفصيل وبعد ذلك الإجمال، وقع الإيضاح وبيان تام كامل، لا يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم إجمال. وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع. تقول لو أعطاك القصة دخل عليها لين تطول ما استوعبت بسرعة، لكن لما يعطيك ملخص استوعبت، الحين عرفت واشتقت أيضا لهذا التلخيص أن يبسط لك. يقول منها قصة يوسف عليه السلام، نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم قال لقد كان في يوسف أخوتي آيات للسائلين، ثم ساق لك القصة، قال وكذلك في قصة في أهل الكهف لما قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ثم قال إذ أوى الفتية إلى الكهف. طيب إلى آخر الآيات، فهذا إجمالها قد حوى مقصود قد حوى مقصودها وزبدتها، ثم وقع بعده التفصيل بقول نحن نقص عليك نبأهم بالحق إلى آخر قصة. وكذلك قصة موسى لما قال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، ثم بعد ذلك جاء التفصيل، قال ولقد عهدنا إلى آدم قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأجملها ثم فصل بعد ذلك. هذا واضح القسم الأول من القاعدة. القسم الثاني قال التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير. طيب تنقل يعني يعطيك يبدأ يتدرج معك. قال لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله تعالى اتخذ ولدا، قال في إبطال هذا ما لهم به من علم ولا لآبائه. هذا رد مجمل الآن والرد الأول، ثم بدأ يزيد قال فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم، ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة، ثم ذكر قبحه بقوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال إن يقولون إلا كذبا. رد عليهم عدة وجوه عدة وجوه حتى يعني يتعلم المتعلم والذي يناقش ويحاج أنك تستطيع أن تحاج من هو يأتي بشبهة أن تفندها ثم تفند ثم تفند ثم حتى تضمحل. يقول وقال في حق المنكرين للبعث بل ادارك علم في الآخرة، أي علم فيه علم ضعيف لا يعتمد عليه، ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال بل هم في شك. ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء، ثم انتقل منه إلى قوله بل هم منها عمون، والعمى هذا شفة عمون عمى القلب جاءت مرفوعة بل هم منها عمون، والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. كيف ترد التدرج في القرآن في المناقشة وفي إبطال الشبهات وإبطال العقائد. وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم أنه في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة، فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه، فقال ولكني رسول من رب العالمين، ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك وأن مادة هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته، فقال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك هود عليه السلام، وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه. قال ما ضل يعني هدى على هدى هداية. ما ضل صاحبكم وما غوى. والغواية ضلال. زين. طيب ثم قال إن هو إلا وحي. أثبت أن ما يقوله وحي وهو في القرآن كثير. قال في النهاية قال وهو في القرآن كثير جدا، كانتقاله من ذكر هبته للولد زكريا إلى مريم وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت وغيرها. يعني أحيانا تأتي تدرجات كثيرة في القرآن. طيب هذه قاعدة واضحة وهذه تحتاج الاستقراء. القاعدة هذه إذا أردت أن تذكر أمثلة كثيرة تجدها في القرآن الاستقراء. مثل ماذا؟ مثل الآن الصيام جاء متدرجا، يعني مثل ما ذكر بعضهم قال أنه كانوا يخيرون بين الصيام أو الإطعام، ثم فرض الصيام ثم كذا ثم كذا. تأتي أحكام أحيانا، الصلاة تأتي أحكام تدريجية وهكذا تدرج. يعني أنا أذكر فيه رسالة كنت أشرف عليها، التدرج في القرآن الكريم دكتوراه التدرج، وذكر الباحث يعني مجالات كثيرة في التدرج، كثيرة في العبادات والمعاملات وإلى آخره والأخلاق يأتي تدرجا. طيب نقف عند هذه القاعدة، يعني الآن القاعدة 60 نقف عندها إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل هذه ما بعدها بإذن الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. طيب عندنا التفسير.